في صبحها ومساها تشكو إلى مولاها، في صبحها ومساها تشكو إلى مولاها. يا رب سلم حبيبي، فالقدس ضاع حماها. يا رب سلم حبيبي، فالقدس ضاع حماها، فالقدس ضاع حماها، فالقدس ضاع حماها. فأفتديها بروحي وأفتدي أقصاها، سأفتديها بروحي وأفتدي أقصاها. ومن لقدس إذا ما نادت يلبي نداها، ومن لقدس إذا ما نادت يلبي نداها، نادت يلبي نداها، نادت يلبي نداها. التي سحرتني بأرضها وسماها، أنت التي سحرتني بأرضها وسماها. متى يكون وصولي ترى إلى منتهاها، متى يكون وصولي ترى إلى منتهاها، ترى إلى منتهاها، ترى إلى منتهاها. وإخوتي تركوني وحدي وأحنوا جباها، وإخوتي تركوني وحدي وأحنوا جباها. وأمتي في سبات لم أدر ما زدهاها، وأمتي في سبات لم أدر ما زدهاها، لم أدر ما زدهاها، لم أدر ما زدهاها. دعني أعيش قليلا لعلني ألقاها، دعني أموت شهيدا هناك فوق تراها، دعني أعيش قليلا لعلني ألقاها، دعني أموت شهيدا هناك فوق تراها.